وأبوه في شيء من الإشراف لك عن الشريعة والتفكير في الدين، فيسوغ لنفسه تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى له. الإنسان المتشرع المنقاد بشرع الله سبحانه وتعالى لا ينجرف مع الهوى في أوضية الإفراط والغلو، وإنما يقف حيث يقف به الشرع الشريع، هذه هي العبودية وهذا هو الالتزام الحقيقي، حتى فيما يمكن أن يجنح به هواه بعيدا إلى انساق معه، فهو يسوغ ما دام أبوه فعل كذا وكذا، إذا هذا قد يستحق أن يعامل كذا وكذا وكذا، مع أن الأب بالذات، الأب هنا طبعا تشمل الأب والأم، الأبوان تطلق على الأب والأم، فالأب أو الأم لهما حق مخصوص في خصوصية شديدة، هذه الخصوصية يظل كثير من الأبناء جاهلين السر وراء تعظيم الله سبحانه وتعالى حق الأبوة إلى أن يأتي اليوم الذي يصبحون أم فيه أباء، فيعرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر بالرفق بالوالدين والبر به، يجي بس متأخر شوية، وللأسف يمكن يكون أبوه أو أمه مات ولا سبيل إلى الاستدراك، فيأتي الوقت متأخرا، فالبعض من الشباب في طيش أو اندفاع ويعتقد أنه كونه على الحق يسوغ له استعمال أي نوع من التسليم فيها تجاوز بحدود الله تبارك وتعالى. فمع الأبوين كما قلنا مرارا ما يصلش الإنسان حتى يأخذ حقه من أبوين، ما ينفعش تأخذ حقك من حبيبك وأنك تعمله زي واحد ثاني، إذا قال كلمة بانفعال أو غضب ترد عليه بالمثل، تقول بقى إيه جزاء مثابة وجزاء السيئة سيئة مثله، لا مع الأب لا أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، حتى في الأمر المعروف والنهي عنه، الأمر المعروف مع الأب والأم له خصوصية أيضا، كما قال الحسن لما سئل كيف أعظ أبويا قال أعظه ما لم يغضب فإذا غضب فكف عنه. فمعروف مراتب الأمر المعروف يعني ممكن أربع مراتب، المرتبة الأولى التعريف، المرتبة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، المرتبة الثالثة الوعظ بالكلام الحشد الغليظ، المرتبة الرابعة الشدة والعنف مع الأب والأم وكذلك الزوجة مع زوجها. ليس لك إذا أردت أن تكون فعلا عبدا منقادا لشرع الله لا لهواك سوى النصح من المرتبة الأولى والثانية، يعني مع الأب مش ممكن يرد أبدا موضوع الضرب غير وارد، أو إن نقول له يتهزك يتهزك كذا من العبارات الغليظة، لكن مع الأب حاجة من الاثنين، التعريف اللي هي إن يرد احتمال أن الشخص الذي يأمره بالمعروف والنهي عنه المنكر هو جاهل، جاهل تماما بالذات في زمان الغربة، فيعرف مثلا إن الذهاب حرام مثلا، أو لا يعرف كذا وكذا إن هذه الأشياء محرمة وهذا واجب إلى آخره، فالانحراف عن الشرع يكون ناشئا عن الجهل، فهنا بتقتصر على التعريف إن هذا حرام، هذه المرتبة الأولى. التعريف بالحكم الشرعي يمكن أن ترتقي مرتبة أخرى وهي التعريف مقترن بالوعظ بالكلام اللطيف كما في هذه النماذج الذي رأيناها من إبراهيم عليه السلام، الكلام اللطيف لكن مع عدم التنازع عن الحق. مرتبة ثالثة اللي هي الشدة في الكلام، الخشونة في الكلام، لأن هذا قد يزور الفاتح أحيانا، الشدة يا فاتح يا من لا يخاف الله يا عدو نفسه يا كذا، فممكن في بعض المواقف فعلا تكون علاجا لهذا الشخص المنحرف عن الشرع. المرتبة الرابعة التغيير باليد سواء بالضرب او بالعنف او كذا، وطبعا كما هو معلوم الامر بالعنف ممكن له قواعد وضوابط ليس هذا محل ضبطها، لكن الشاهد من الكلام ان الاب والام كذلك الزوجة مع زوجها ما تبقاش بقى الراس بالراس يعني ايه والندية والاسترجال، لكن بالمرتبة الاولى فقط تعريف والوعظ بالكلام اللطيف. واضح، وهذه اشاره لموضوع بر الوالدين، ان من اراد الانقياد للشرع فعلا يقف حيث وقف به. انا ساذكر اسوا صوره في الوجود لاي اب، اسوا صوره ابن الوجود، لا مش كفر بس، بشوف الان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه، دي اسوا صوره، ده هو مش أبوه مشرك عادي، ده مشرك داعية إلى الكفر، لأن في فرق بين المشرك في حد ذاته اللي هو ضرر لازم لنفسه وفي ضرر متعدي، ده مشرك في نفسه وداعية إلى الكفر صاد عن سبيل الله، كفر ويصد عن سبيل الله، ومش بس داعية إلى الكفر وداعية كسلان، ده داعية إيه؟ مجتهد بيجاهد ابنه على الوقوع في الشرك، ليس فقط يدعو للشرك بل يجاهده بكل وسيلة ليقهره على اتباعه في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما.

والعمر أمامه ربما يكون ممتدا يعيش في المستقبل ده كله أثيرا من الغرض. فقدر الحق أي إنسان يريد الخير بالناس أن يعير العاصي أو المقصر بشيء مضى ويستذله به، وإنما دائما يفتح الفرصة للأمل وتجديد ما ذكر أو إصلاح ما حصل من الخطأ. فهم القول المفروضين منهج تربوي لا تثريب عليكم اليوم، غير بقى اللي يعد ويحصي ويكتب ويذاكر الأخطاء حتى يأتي الوقت المناسب ويستغل بها من يخاطبه أو يوبخه. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من غير تأنيب ومن غير تعيير بالذنب السابق، لأن التعيير بما مضى يحطم نفسيا الإنسان ويجعله أثيرا لشيء وقع في الماضي، والماضي المفروض أنه هو زي ما نقول الناس اللي فات مات، فما مات هل المات مش بيتدفن؟ فهل يصلح أن ينبش كل شيء ينبش ويخرج منه هذه الأشياء؟ كما لا ينبش الميت كذلك من استقام على الطاعة وانقاد لله سبحانه وتعالى، وما قدر منه في المرض لا داعي أن يؤيس من رحمة الله وأن تسد عليه أبواب التوبة والاستقامة ويعاير له. ودي برضه لاحظة في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس، لأن العابد الذي أفتاه أولا بعد ما أتى 99 قنطه برحمة الله وعيره بالماضي، قال له منين هيتوب عليك ربنا وأنت قتلت 99 واحد، فدفع ثمن كلمته كمل به المئة، أصبح العدد صحيحا يعني كمل بالمئة. لكن لما ذهب العالم قال له بالفرق ده راهب، كان راهبا عابد بدون علم، لكن لما ذهب العالم فتح له الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وحصلت له بذلك النجاة كما هو معلوم في الحديث. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وأناب إليه أشد مما يفرح الشخص الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه ثم جلس في ذيل الشجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هي أمامه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. فده مش كلام مجازي، دي حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا، مش يفرح مثله، أشد فرحا بإقبال العبد عليه. فالإنسان بدون أمل في المستقبل بدون تفاؤل، كما قال مصطفى كامل كلمة جميلة، يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يعني إن كان هناك حياة لكن مع يأس دي موت مش حياة. لازم الإنسان يكون دايما مترقب الأحسن وحسن الظن بالله ومتفائل بالمستقبل، لأن هو الأمل هو الحياة. فإذا كان اقترنت الحياة باليأس فالموت مثلها تماما، لأنه لم يكن عنده دافع لأي إصلاح ولا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فالآية ميت، يعني إيه فايدة الحياة؟ فايدة الحياة طول ما القلب ينبض في إمكانك أن ترقى إلى أعلى المراتب، في إمكانك مهما وقعت في معاصي أو تقصير أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن تنال الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا الأمل دائما في الإصلاح والنظر للقادم للآتي. لما الإنسان يعيش أثيرا للماضي هذا يخنق نفسه ونفسه، ساعات الإنسان هو بيوهم نفسه الأشياء ويحبس نفسه فيها وهي أوهام، لكن يعيش أثيرا لنفسه. زي النظر المثل دائما بإيه دودة القلب تظل تنسج الحرير حرارة الكفن ده وتصبح الدنيا مظلمة وضيقة، مفيش أمل، مظلمة وضيقة، واضح؟ في حين لو سقطت هذه الشرنقة وخرجت تجد العالم فسيحا ومضيئا ورحما، كما قال الشاعر إيه رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالإنسان يشيل مقدار السودة من على عينيه ويرى الأشياء بلونها الحقيقي، في ضوء وفي نهار وفي هواء وفي مسجد وفي أمل من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي رب يغفر الذنوب، وفي أكثر من كده ده الذنب يعني مش بس يعفى عنه، ده ممكن رحمة ربنا أن الذنب ينقلب إيه؟ حسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن الكياسة أن الإنسان لا ينخدع الشيطان حينما يحاول استغلاله بالماضي اللي فاتنا، يعني ذفل، والذي ذفل لا ينبش ولا يعيش الإنسان أثيرا للمرض. صحيح يستغفر الله سبحانه وتعالى من وقت آخر إلى أن يقدم عليه ويرى ما له عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قرن اليأس برحمته، قرنه بالكفر، جعله سوءا بالكفر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن اليأس من رحمة الله سب لله سبحانه وتعالى، كأنك تسب الله عز وجل، لأنك تنسب إلى الله النصر أو ما لا يليق به، مع أن الله غفور رحيم ودود كريم عفو إلى تأر هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه السلام لو لم تكونوا تذنبون

يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة في الرزق وفي الدين شأن موسى عليه السلام في دعوة فرعون وقومه. فرعون الذي كان يقتل الذكور من بني إسرائيل حين ولادتهم، ومعروف القصة حينما ولد موسى عليه السلام وألقته أمه في تابوت وضعته في النيل خوفا عليه من القتل، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى قصر فرعون وتربته تحت رعاية زوجة فرعون، ورده الله إلى أمه لترضعه ولتقر به عينها حتى بلغ أشده، وأتاه الله حكما وعلما بمعرفة شرع إبراهيم عليه السلام. العلم الذي يوصيه موسى هو معرفة شرع أبيه إبراهيم عليه السلام أو جده طبعا إبراهيم عليه السلام، فهذا العلم هو من مقدمات النبوة، مقدمات النبوة. كان أول ما كان من موسى عليه السلام حينما وجد رجلا من بني إسرائيل قومه ورجلا من القبط حصل بينهما ما حصل، فقتله موسى عليه السلام طبعا دون أن يتعمد، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى كان شديد القوة البدنية، شديد القوة البدنية عليه السلام، فمجرد ما وكزه مات الرجل، فوكزه موسى فقضى عليه. فعلم فرعون بهذا وأراد أن يقتل موسى، ولكنه خرج إلى مدين، وهي مدينة يقال طبعا إنها مدينة هي مدينة كان مدينة شعيب، لكن هذا الرجل الصالح هذا كان شعيبا لا يوجد دليل على ذلك. الحصل أنه تزوج ابنته وجلس عنده المدة المذكورة، ونزل عليه الوحي في الطريق حيث كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد هو وقومه وألا يستكبروا على الحق. قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، بعض الناس تنظر للدين على أنه ضعف وتنازل وتهاون في الدين، لا، الدين ليس تهاونا في الدين، لأنه لا يوجد شر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكل جرائم فرعون الذي ارتكبها، ومع ذلك انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنك لما تنصح واحد في فرق بين كل شعورك وأنت تنصحه الاستعلاء، أنك تمسك عليه حاجة، أنك تستذله بهذا الخطأ، أن تفرحه وتهتك به، ومن أنك تنصحه رحمة به وشفقة. فما دام الهدف هو مش التشفي، الهدف هو الإنقاذ من النار، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، واضح؟ فاذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز حده بادعاء به الألوهية. فقولا رسولين كريمين موسى وهارون عليهم السلام يرسلان الى شر الناس في زمانهم، في زمانهم هو فرعون. شوف ربنا يقول له فقولا له قولا لينا، لان الهدف ايه؟ لعله يتذكر او يخشى، الهدف هو الاصلاح، لعله يتذكر او يخشى. ففرعون الشرير صاحب الجبروت والقلب الغليظ القاسي لا يمكن أن تنفع معه دعوة بشدة أو بعنف، لأن هذا بالعكس سوف يحمله على مزيد من العناد والمكابرة والقلق والاستمرار في التمرد والعذر. امتثل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بما أمر الله به، فقول له قولا لينا، القول اللين والعبارة اللطيفة والرفق والحلم والإقناع بالحجة القوية. امتثل موسى عليه السلام بالوسائل التي تجلب وتبشر ولا تنفذ، تقرب ولا تبعد، فأمر أن يقول قولا لينا سهلا، قولا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ. تعالى برضو بفتنة لأنه نتعامل مع شخص كله وجاهة منصب كبير، مثل هذا الشخص دايما نتعود على أن الناس اللي حوله يعظموه ويحترموه، عميل في كلية مثلا، مدير مصنع كذا أو كذا رتبة، فهو متعود أن الناس تعمل له تعظيم سلامه ورايح وهو جاي وبيدوا له وضع معين، فتجد التجاوز في الخطاب قاعدة أحسن ممن يمارس الدعوة على أمثال هؤلاء الناس، بيكون فتنة له أنه بيستفزه ويتنقصه بطريقة تسد طريقة الاجتهاد إلى حقه. فإنزال الناس منازلهم أيضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المخاطب قال إيه من محمد رسول الله إلى إيه كثرة عظيم الإيه الروم مثلا، فلقبه اللقب بتاعه، هو صحيح لم يمدحه مدح ولا يستحق، لكن هو أعطاه وضعه إلى عظيم الكفر أو عظيم الروم، هو عظيم عند الروم، واضح؟ فالشاهد يعني إن أحيانا يحصل نوع من الشراسة والعدوانية في الخطاب مع أمثاله للناس، ونقعه في الكتاب

دخلت بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتلوك السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ما تجيش تستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لتحلف به لخداع الناس والإفساد لله. والله العظيم ما أخذت منه حاجة وتكحد مثل حقوق الآخرين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. طيب لما نتخذ اليمين ونستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لخداع الناس وخيانة الأمانة، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أول شيء تزل قدم بعد ثبوتها، هذا انحراف عن صلاة المستقيم عن شريعة الله. شيء ثاني وهو ذا الشاهد الذي نتكلم من أجله، أنك بهذا تصد الناس عن سبيل الله، لأن لو لو الملتزم يغدر ويكون الأمان ويضيع حقوق الناس. أو حتى لو كان تعاملك مع يهودي أو نصراني ماشي وأنت غدرت به والشرع يحرم الغدر، واضح؟ هيقولوا ايه بهذه الحاله؟ هو الصح والمثالي ان يقول لا نفرق بين الدين وبين الذين ينتمون اليه، لكن احنا بشر احيانا الانسان لا يستطيع ان يفصل بين هذا وذاك، يقول لو كان دينه فيه خير لزجره عن هذا السلوك الغدر والخيانه واستعمال اسم الله من اجل ايه؟ اكل اموال الناس مثلا. ففي هذه الحاله لا تظنن انك في حل من العقاب بسبب انك تسببت بسوء خلقك في صد الناس عن سبيل الله. لذلك قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لان الناس لو هو كافر يتعامل معاه وانت تبذل منك هذه الخيانه وسوء استعمال اليمين والقسم، هيقول ايه؟ لو كان دينه في خير، لو ده دين كان الحق ما كانش المسلمين عملوا كذا وكذا. ولذلك بعض العقلاء بقى من الكفار لما بيسلموا يقولوا ايه؟ بعضهم يقول الحمد لله انني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. هو تعميم طبعا غالب لكن الشاهد يعني انتم تفهموني جيدا، يقول الحمد لله شفت الاسلام الاول قبل ما اشوف احوال المسلمين، لان كنت شفت احوالهم في الاول ربما كنت ختمت واخذت فكره سيئه عن هذا الدين. الشاهد ان حسن الخلق اقوى ما يهدي الناس الى مكان الحق. حسن الخلق مفتاح القلوب، مفتاح المشترك، مش يبقى فيه مفتاح مشترك من كده واحد، يعني هو زي ما قلنا قبل كده كل قلب زي القفل يعني اللي بيقال له ايه مفتاح فخري بيفتح بيه، فواحد يجي من التوحيد، واحد يجي من وضع المراه في الاسلام، واحد يجي من تشريعات الاسلاميه وسماحتها، واحد يجي من الاعجاز العلمي، فكل واحد له مفتاح بيدخله في الدين. وقلنا واحد قبل كده اسلم بسبب انه راح اكل عند واحد في الثاني اكل بقى اللي هو مليان بالبهارات ده والتوابل، فراجع جدا في الطعام، فشوف طريقته في التفكير، قال مش ممكن ربنا يهدي الناس دي لهذا الطعام اللذيذ ويكونون على يد من الحق. فانقاد الى الاسلام بمعينته، يعني الشاهد يعني ان كل انسان له حاجه في تجربته ايا كان، سيبه ينجذب وبعد كده هيعرف طبعا حاجات هي اعظم من هذا اللي فات. وبعضهم في وقت من الاوقات كان بيقول مش معقول ربنا اعطاهم بترول يكونوا مش عارفين الحق. فالشاهد يعني لكن في مفتاح مشترك في الغالب اذا وجد هذا المفتاح بيفتح اي قلب مستعصي الا ان شاء الله. وعندنا قصة مين؟ ثمامة ابن أثام. ثمامة ابن أثام لما قبض عليه ورجل كريم ورجل شريف وحسيب في قوله له وجاهته ووضعه، فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يربط في ثانية من ثواري المسجد، قيد في أحد ثواري المسجد وبقي في هذا الحال مقيدا إلى ثانية من ثواري. حكمة عظيمة جدا من خير من داعي الله عليه الصلاة والسلام. هو يريد ان يرى بنفسه مجتمع الاسلام بقى من الداخل، مجتمع لو هو بيرى نماذج تصد عن سبيل الله لما دخل في الاسلام، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام واثق من هذا الجيل الذي رباه بيده وصنعه بعينه على عينه. يشوف اخلاق الصحابه وهم يتعاملون مع بعض، يراهم وهم يعبدون خاشعين لله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل ويسمعوا شيء من دروس العلم، فيرى نموذج حي في هذا المجتمع يمثل اخلاق الاسلام. فده اللي حصل فعلا، وصلته هذه الرساله. فجاء الرسول عليه السلام في أول يوم قال يا ثمامة كيف تجدك؟ أول مرة قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كريم. ثاني يوم كيف حالك؟ قال إن تعفو تعفو عن كريم وإن تقتل تقتل ذا ذنب. واضح بدأ يقدم الإيه؟ الأخف. ثالث يوم أطلقه النبي عليه السلام خاف إنه يشهد الشهادتين أولا فيظن به إنه إيه؟ إنه أسلم خوفا من القتل، لكن لما عفى عنه النبي عليه السلام وانطلق انطلق فاغتسل وأتى وشهد شهادة الحق أمام النبي عليه السلام. ما الذي دعاه؟ ما حدش حضره محاضرات، ما حدش أعطاه محاضرات أو كتب إراثة، لا ده عمل له إيه؟ شاف نموذج حي من حسن الخلق. وده اللي كانوا يقضي الاسلام. فنقدر نحط الحسن الخلق كده مره في الخلق وجوه منه بقى تحط حاجات تانيه كتير، لكن دايما حسن الخلق اقوى ما يقود الناس الى الاسلام واقوى ما يهدي الضالين الى الهدايه. فاذا وقع في ايدينا يعني ست سنين واحده متبرجه او شبه محجبه جايه الجامع، ليه نقوم ونهنها ونحتقرها ونشنع بها أمام الناس؟ بالعكس لو المجموعه كلها عندها ثقه وعندها ثقه بالدعوه واداب الدعوه، يعني ليه تقول انا ربكم الاعلى؟ هل انت تقول انا علمت لكم الاله غير؟ يعني اقل من فرعون الكثير. ومع ذلك هي اولى ان يقالها قولا لينا. عشان كده موسى لما قابل فرعون قال هل لك الى ان تزكى؟ مين يجيب الفعل بتاع كلمه تزكى؟ تزكى ضمير مفتاح تقديره ايه؟ انت. هل لك الى ان تتزكى؟ لم يقل له موسى عليه السلام هل لك ان ازكيك؟ هو موسى لو قال كده ما هو حق، لان هو الذي يزكي من يدعوه ويظاهر قلوبهم من الشرك. لكن مع ذلك يقول نسب التزكيه الى مين؟ الى فرعون. هو اللي هيتزكى، مش انا اللي هطلع احوالك وانا اللي هزكيك. لكن قال ايه؟ هل لك، هل في غايه التلطف، هل لك الى ان تزكى؟ في غايه التلطف والرفق والليل، واهديك الى ربك فتخشى، الى اخر الايات الكريمه. فاذا كان موسى امر بان يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه احرى بان يقتدى بذلك في خطابه وامره بالمعروف. يقول الله تعالى اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. يريد ان يترك جبروته وطغيانه وتكبره عن الحق، لكن بقول لين وخطاب لطيف لاجل ان يتذكر فيخاف من العقاب. يقول الألوسي وفي الاستفهام في قوله هل لك الى ان تزكى فيه ما لا يخفى من التلطف في الدعوه والاستنزال عن العتوب. فينبغي ان نستفيد بمنهج الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام في الرفق واللين. كذلك ينبغي المربي او المعلم ان يستعمل هذا الاسلوب الرائع في الدعوه لما ينتج عليه من ثمرات. ينبغي ان يستعمل الاحسان بالكلام اللين اللطيف البشاشة في الاستقبال، قضاء الحوائج ونحو ذلك مما تنقاد له القلوب ويأتي بخير عظيم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.